بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بفضل العلماء والفقهاء، ثم بعد ذلك ذكرنا الأدلة أو ما يدل على فضلهم للأمة ويغيرها. طيب، وصلنا إلى هذا الأثر. قال: أخبرنا أبو بكر، والمقصود به محمد بن حسين الآجري. من الراوي عنه؟ من الذي يقول أخبرنا؟ الراوي عنه تلميذه. ما اسمه أو ما لقبه؟ الحماني. أنتم في مقدمة الكتاب سترون من الراوي عنه. رواية من؟ الحسن أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحماني. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني، ثقة. قال: حدثنا الحسين بن الأسود العجلي، ضعيف. ثناء اختصار لكلمة ماذا؟ حدثنا، أحسنت. قال: حدثنا يحيى بن آدم، ثقة. قال: حدثنا شريك وهو القاضي، ضعيف لسوء حفظه. عن ليث، من ليث؟ ليث بن أبي سليم. وهنا فائدة ذكر بعض العلماء، فائدة وهي إذا قيل الليث فالغالب هو ابن سعد الفهمي، ثقة إمام، وإذا قيل الليث بدون آل التعريف فهو ليث بن أبي سليم. هذا أمر. أمر ثاني أن الليث أنزل طبقة من ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم أرفع، وأما الليث أنزل طبقة. الليث بن سعد إمام مصر ومفتيها، والمقصود هنا من؟ ليث بن أبي سليم. ما حاله؟ تقدم معنا، ضعيف، اختلط في آخره، كان يؤذن في الضحى، اختلط، أصيب بالاختلاط. عن مجاهد، مجاهد بن جبر، تقدمت ترجمته، وقلنا أخذ على مجاهد أمور في تفسيره، فما هي؟ عندك توسعه بعض الشيء في رأيه، نعم. ثانيا ما هي الأشياء التي لماذا لا أثر؟ أول قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، أي منتظرة للثواب، إلى ربها ناظرة، نعم، منتظرة للثواب. ثالثا أول قوله تعالى: يوم يشفع عن ساق. قد يقول قائل له وجه من اللغة كما قال ابن القيم، أيضا المؤاخذات، نعم نعم، أنكر مسخ بني إسرائيل أصحاب السبت إلى قردة وخنازير فينتبه، نعم، أخذ من أهل الكتاب، أحسن. فإذا جاءك في كتاب أو في تفسير في باب العقيدة عن مجاهد من طريق من؟ يحذر من من؟ من طريق ابن جريج وابن أبي نجيح أيضا، إذا جاء من طريق ورقاء ابن عمر اليشكري وشبر ابن عباد ومسلم ابن خالد الزنجي ومن؟ وعيسى بن ميمون. فاحذر أن تأخذ في باب العقيدة من هذه الطرق الذي يرويها عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أو ابن جريج. لماذا؟ لأن ابن أبي نجيح يدلس وابن جريج أيضا يدلس. قال في قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الفقهاء والعلماء: لم يصح لوجود الليث وشريك القاضي. قال الفقهاء والعلماء: قال وحدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا المفضل ابن مهلهل. والمفضل ابن مهلهل السعدي أبو عبد الرحمن الكوفي. أنا عندي المفضل وهذا هو الصواب المفضل. وأيضا ذكر في تاريخ الإسلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه أنهم رووه أيضا ويقال الفضل، يقال المفضل ويقال الفضل. أبو عبد الرحمن الكوفي وثقه أبو حاتم قال صدوق ثقة، وقال العجلي ثقة ثبت، وذكره الحافظ في لسان الميزان ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال عن المغيرة ابن مقسم رمي بالتبليس. عن إبراهيم وهو النخعي مثله، أي مثل السند الذي ذكره، مثل السند الذي ذكره. وصح أيضا عن مجاهد عند ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أنه قال أولو الأمر هم الفقهاء. اختلف العلماء من هم أولو الأمر على ثلاثة أقوال، أي في هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. القول الأول قالوا هم الأمراء، وهذا القول حكاه كثير عن طائفة من الفقهاء، وهو قول قوي. القول الثاني قالوا هم العلماء، وهذا القول كما ذكرنا الآن الذي ذكرهم الإمام الآزوري رحمة الله عليه أن أولي الأمر المقصود بهم من؟ الفقهاء والعلماء ممن ذكرنا آنفا. القول الثالث وهو الذي رجحه ابن كثير رحمة الله عليه وبه قال جماعة من المحققين: هم الأمراء والعلماء. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من أمرائكم ومن علمائكم ومن علمائكم. وهذا قول أقرب إلى الصواب فيما يظهر، والله تعالى أعلم، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة. شاهدنا فضل العلماء، فضل العلماء فأنهم أصحاب أمر ويطاعون في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة، أي باب ما جاء في ذكر السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. فائدة، لماذا غاير بين السنن والآثار؟ هذه الفائدة ذكرها علماء الحديث. قال بعضهم: السنن هي ما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار هي ما جاءت عن الصحابة والتابعين، يقال أثر. هذا القول صار عليه جمهور المحدثين أنهم غيروا بين السنن والآثار، فخصوا السنة بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوا الآثار بما جاء عن الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. وهناك قول آخر رجحه ابن جرير الطبري وبه قال أيضا بعض الفقهاء أن الآثار عامة، سواء كان من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أو من أحاديث الصحابة والتابعين، كلها تسمى آثار. ولذلك ألف كتابه الآثار وذكر فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا منهم من خص الآثار بالسنن كما فعل الطحاوي رحمة الله عليه، فألف كتابه شرح معاني الآثار، وهو يشرح معاني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. مشكل الآثار، وهو يجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما هو الصحيح؟ الذي يرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب، المغايرة بينهما. ولا بأس، ولا بأس أن يطلق أيضا على حديث النبي أثر، لا بأس، تمشيا مع ما قاله بعض العلماء. لماذا؟ لأنه من باب اللغة، الأثر هو القطع، أي من يتتبع يقال أثر، وكل من تتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أثري، يقال له أثري. فقول المؤلف باب ما جاء، أو باب ذكر ما جاءت به السنن، من؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار، أي آثار الصحابة والتابعين، من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. قال أخبرنا أبو بكر، هل هناك فرق بين أخبرنا وحدثنا؟ على الصحيح أنه ليس بينهما فرق. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود، من هو؟ صاحب الحائية، إمام ثقة. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري ثقة. قال حدثنا بشر ابن بكر عن الأوزاعي إمام الشام، عن عبد السلام بن سليمان، عن يزيد ابن سمرة، عن كثير بن قيس ضعيف، عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث في سند المؤلف كثير بن قيس ضعيف، لكن الحديث له شواهد يصحح بها ويتقوى بها. وهنا فائدة، قال ابن حبان في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرنا هم الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم. ألا تراه يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. هذا في كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ذكر هذه الفائدة المجلد الأول صفحة 90 و200، 90 و200. نعم، فضل العالم على العابد كفضل القمر، أنت ترى القمر في الليل الظلماء تراه دون نور، أين الكواكب حوله؟ ليس لهم أثر. ففضل العالم على سائر الناس كفضل هذا القمر الذي يراه كل الناس. انظر على تشبيه بليغ، أراد بالتشبيه عين المشبه؟ لا، أراد حال المشبه به، أي أنه وهاج، ضوءه أعم العالم كله، فهذا هو فضل العالم. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، من الذين ورثوا الأنبياء؟ هم العلماء. ماذا ورثوا؟ العلم. صح عن أبي هريرة أنه ذهب إلى السوق فرأى الناس في السوق فقال: يا أيها الناس، أنتم هنا وميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في مسجده. فهرع أصحاب السوق، هرعوا إلى المسجد ظانين أنه شيء من المال، فلما دخلوا المسجد رأوا هذا بجانب مع الحلقة وهذا يقرأ قرآن وهذا، فقالوا: يا أبا هريرة قلت كذا وكذا. قال: هذا هو ميراث النبي العلم، هذا هو ميراث الأنبياء العلم. صح هذا عن أبي هريرة أيضا، واضح. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنزوي القطان ثقة، قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي ثقة، حدثنا حفص بن عمر، جاء في بعض النسخ حفص بن عمرو وهو خطأ، أنتم ماذا عندكم؟ عمر، قال حدثنا أو قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء ضعيف عن أبيه، أبوه صدوق لكنه مدلس، عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء، لهم هكذا في الضم، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر أي أخذ الشيء الذي ينفعه وأخذ خير الدنيا والآخرة الحظ الوافر. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن ابن بدينة الدقاق. أنتم ماذا عندكم؟ التخفيف. طيب ننظر. الدقاق قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز. البزاز عندكم؟ البزار. لا البزاز صواب. قال حدثنا يزيد بن هارون، كل هؤلاء ثقات. قال أنبأنا، انظروا ألف باء نون، أنبأنا اختصار أنبأنا، وقال بعضهم اختصار أخبرنا، لكن الذي يستعملها كثير بقوله أنبأنا ألف باء نون. واضح رأيتم كيف تغير اللفظ صيغة سماع؟ هذا في علم المصطلح. أنبأنا يزيد بن عياض ابن جعدة الليثي كذاب. قال عن صفوان بن سليم ثقة. عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في الدين، من فقه في الدين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. الحديث آفته يزيد بن عياض وهو كذاب. وجاء من طريق أخرى أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا أيضا ولا يصح. في سنده أبو الربيع السمان قال ابن عدي وفي أحاديثه ما ليس بمحفوظ، وذكر أن من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه. واختلف في الحديث بين رفعه ووقفه، هل هو مرفوع أو موقوف. وجاء عن الثوري رحمة الله عليه عند البيهقي في كتابه المدخل وسنده حسن أي صح عن الليث، صح عن الثوري سفيان الثوري. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم ثقة مدلس، وتدريسه تدريس تسوية من أشر التدليس. عن روح بن جناح، روح بن جناح يروي عن مجاهد أحاديث كذب موضوعة، عن مجاهد، إذن هو يروي عن مجاهد هنا وأحاديثه منكرة، وحكم الإمام الألباني رحمة الله عليه على هذا الحديث بالوضع أي أنه كذب. عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. يعني ما معنى هذا؟ معنى أن الشيطان عنده العالم أشد من ألف عابد. لماذا؟ لا يرعون إليه، والعالم يقود الناس ويعلم الناس، فلذلك كان أشد عليه من ألف عابد. وهذا في فضل العلماء، فضل العلماء. قد يقول قائل هذه أحاديث موضوعة ضعيفة ما صحت، فلماذا المؤلف يذكرها هنا؟ الجواب يقال أن المؤلف أسند، ومن أسند فقد أحال، ومن أحال فقد برئ. هو يسند له ويذكر الآثار، فما صح منها أخذتها وما ضعف رددتها، لكنه أسند، ومن أسند فقد أحال، ومن أحالك فقد برئ، تعتبر ماذا؟ مبرأ من هذا الشيء. لكنه لما يحتج بهذا ويقول كذا صحيح أو كذا، هنا يكون ملاما، هنا يقول ماذا؟ ملاما. قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا إبراهيم بن هيثم الناقد، قال حدثنا داود بن رشيد، قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم مدلس، تدليس تسوية. ما معنى تدليس تسوية؟ معنى تدليس التسوية أنه يسقط ضعيف بين ثقتين، يسقط ضعيف بين ثقتين، فيظهر للضائع الذي يقرأ أن هذا حدثه الثقة. كيف هذا؟ أقول مثلا حدثني أحمد عن محمد عن مبارك، سيكون محمد ضعيف، إن حدثته بالحديث عن سيقولون سندك فيه محمد ضعيف لا يصح. فماذا يفعل المدلس؟ يسقط محمد، فيقول حدثني زكريا عن أحمد عن مبارك، أي محمد سقط دلس. بماذا دلس؟ أتى بصيغة توهم السمع عن احتمال سمع واحتمال لم يسمع، لكنه لو قال حدثنا قبلت منه، فلذلك هو مدلس. فإذا عن المدلس فقال عن ما تقبل عنعنته، المدلس إذا عن لا تقبل عنعنته. من هذا المدلس؟ الذي يكون في الطبقة الثالثة والرابعة، وإلا المدلسون طبقات، للحافظ ابن حجر كتاب سماه طبقات المدلسين، فأصحاب الثالثة والرابعة يجب أن يصرحوا بالتحديث. زد على ذلك أن الوليد بن مسلم تدليس تسوية، اشترط العلماء أن يحدث عن شيخه وعن شيخ شيخه، يعني يجب أن يقول الوليد المسلم حدثنا روح بن جناح قال حدثنا مجاهد، هنا يقبل منه. أما هو الآن ماذا قال؟ عن روح احتمال سمع احتمال لم يسمع، عن مجاهد احتمال يكون أسقط وانصط، ما نعرف. هذا يقال له مدلس. من هو المدلس؟ الذي يدلس يعميك. مثال تقول من الذي أخبرك بهذا؟ تقول هذا الكلام عن فلان، هو صح عن فلان الكلام، لكن هل أخبرك؟ لا، هنا دلس عليك وأوهمك أنه سمع من فلان، وأوهمك أنه سمع من فلان. وهذا كله في باب المصطلح موجود. قال عن الوليد بن عن روح بن جناح علة هذا، عن مجاهد قال بين نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن؟ فقلنا سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال نعم. قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأن كلما بال خرج منه المني، فأراد أن يسأل، فقال كلما قلت وخرج منك المني اغتسل، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ تعرف أنت كلما قلت اغتسل كلما. قال فولى الرجل وهو يرجع، أي يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وعجل ابن عباس في صلاته أسرع، ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا، وفي بعض النسخ ثم أقبل علينا، فقال أرأيتم ما أتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا لا. قال فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا. قال فعمه؟ قلنا عن رأينا، يعني هذا الرجل ما الذي أفتاه؟ أنتم طيب. عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا. عن الصحابة؟ لا. عن كذا؟ لا. عن كتاب الله؟ لا. كل شيء لا. أما إذا أخذتم؟ قالوا عن رأينا، أي أخذنا هذا الكلام وأفتيناه من رأينا. وهذه آفة الفتوى التي تكون بالرأي. قال فقلنا، قال فقال، فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وتعرفون يا أخوان قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، ماذا فعل؟ أراد أن يستفتي، فما وجد أحد يفتيه، أتى إلى عابد فظن الناس أنه عالم، فقال ألي توبة؟ قال لا، كمل به 100، قتل. انظر فتوى بغير علم. قال وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ يعني إذا رأيت هذا الماء الذي خرج أتجد الشهوة في قبلك؟ قال لا. قال فهل تجد خدرا في جسدك أي ستور؟ قال لا. قال إنما هذه إبردة، إبردة يجزئك منها الوضوء. ما معنى إبردة؟ أي ضربة برد أصابته، ضربة برد أصابته. قال محمد بن حسين الأجري كيف لا يكون العلماء كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر إلى أثر الفتوى بغير علم كيف أثرت في الإنسان. فالواجب على المرء المسلم أن يحذر الفتوى ولا تفكر للفتوى أو للعلم من كان ليس أهلا لذلك. وأذكر قصة أو مثالا في زمن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها ابن بطة في كتابه إبطال الحيل. انظروا ماذا قال. قال العباس بن الحسين عن محمد بن الحجاج قال كتب أحمد بن حنبل، كتب كتابا وأملاه علينا. قال ماذا قال أحمد بن حنبل؟ هذا العباس يقول لمحمد بن الحجاج ماذا كتب؟ قال أحمد لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه، يعني الفتوى والتدريس، حتى يكون فيه 5 خصال. ما يكون الإنسان مدرس أو يتصدر بالفتوى إلا إذا توفرت فيه 5 خصال، الله العافية. قال أما أولها أن يكون له نية الإخلاص، ما يكون هذا العمل بغير الله أو مراعاة للناس، فإن لم تكن له نية لم يكن له نور ولا على كلامه نور. نعم، الذي غير مخلص ما تجد فيه النور في عينه. قال أما الثانية أن يكون له خلق ووقار وسكينة، أي صاحب خلق وعنده وقار وسكينة تدل على علمه وعلى سمته. ولذلك إذا قيل لك لا ينصح بالدراسة عند فلان لا تقول إيش هو غير سني، ليس هذا معنى. أهل العلم ينصحون بالدراسة عند من تجتمع فيه خصال الخير، ويحذرون من الدراسة عند من لم تجتمع فيه صفات الخير ولو كان سنيا. فليس معنى إذا عذر من شخص أنه لا يدرك عنده معناه أنه ليس بسني، لا، هذا غير صواب. انظر ماذا يقول محمد، لا يؤخذ إلا من اجتمع فيه 5 صفات. طيب إذا لم يكن صاحب خلق، سيء الخلق، ما عنده وقار، ما عنده نية، أيجوز لي أن آخذ منه الخلق هذا أو أتعلم منه؟ فلذلك يجب عليك أن تفهم فهما صحيحا ليس فهما أعوجا، أنه قد يكون حذرا لعدم استقامة للسنة، ما يطبق السنة، أو يكون سني ولكن ليس أهلا لأن يدرس عنده. لماذا؟ لسيء أخلاقه أو ليس عنده حكمة أو كذا أو كذا. ولذلك كان السلف يحذرون من بعض المحدثين، وهو محدث بسبب ماذا؟ قالوا أصابه السيف. بسبب ماذا؟ قال كان يزن ويرجح. بسبب ماذا؟ قال كذب على شاكل. انظر كيف أخلاق الإمام البخاري، ما حدث عن رجل من الرواة قال كذب على شاه، فكيف بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فترك حديثه. أبو داود لم يحدث حديث أحمد بن المقدمي وهو ثقة إمام، ما حدث عنه وكان يقول ضعيف. سئل أبا داود، سئل أبو داود لماذا ما حدث عن أحمد المقدم وهو إمام، قال ما جن. ما معنى ما جن؟ قال كان الصبيان النجوم يضعون شريطة خريطة المال في الطرقات، فيأتي الآدم فيأخذها فيصرخون فيه ها ضعها، مثل ما يفعلون أصحاب الكاميرا الخفية، يعملون حيلة فإذا أخذتها هجموا عليه حتى يضحكون الناس، هذا من فعل النجوم. فقال فلما قدم إليهم أحمد بن المقدم قال لهم ألا أبين لكم شيء أفضع من هذا؟ قالوا بلى. قال اطبعوا في الخريطة، الخريطة هي كيس النقود سمى خريطة، طبعوا فيها الزجاج وضعوها حتى يأخذها الآتي فيضمها مالا، فكان الآتي يأتي ويأخذها فيضمها فيقولها انظر ما فيها، فيقول فإذا بها زجاج يضحكون عليه. قال مازل لا أقبل من الحديث، إمام ثقة ترى محدث ما أخذ من الحديث، لماذا؟ ليس بسني، لا لما يعلم الناس النجوم، هكذا قال حجاج بن أرطاء سيء الحفظ في حفظه شيء لكن ما أخذ عنه العلم، لماذا؟ كان يصيبه السيل. قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه وقال بعدم سنية صلاة الجماعة. كيف هذا؟ الناس يقولون شر أو واجب، لماذا حجاج بن أرطاء قال بعدم؟ قال أعنف أن أصلي مع البقالين في المساجد، أعنف أعنف متكبر. فرد حديثه، أليس مبتدع؟ لا ليس بمبتدع، ها ماذا فيه؟ فيه تيه. رد حديثا فانتبه يا عبد الله، فالعلماء حينما ينصحونك بشيء لا تظن أن المسألة مبتدع أو سني، المسألة قد يكون رجل ليس عنده أخلاق، فكيف تأخذ عنه الأخلاق؟ كيف تأخذ عنه العلم وهو ليس ذو خلق؟ الثالثة أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، أي عنده علم راجح راسخ، ما هو مخطط أو صاحب كتب صحفي. قال الإمام الشعبي رحمة الله عليه إياك وأخذ العلم عن الصحفي، صحفي وليس صحفي، الصحفي هو الذي يأخذ علمه من كتابه، ما يدرس على المشاهد، إياك أن تأخذ. ولذلك كان السلف يذمون أخذ العلم ممن أخذ من الكتب، وانظر مقدمة الدارمي رحمة الله عليه في هذا الباب. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقوم. أنت لما تقرأ القرآن عند من تقرأ؟ أليس عند قارئ؟ لما تقوم لسانك بقراءة القرآن؟ فالحديث أيضا كذلك. قالوا مرة رجل كان شعره هكذا كبير، قيل له لما لا تحلق شعرك؟ قال ما استطعت أن أحلق شعري، ما أقضي. قال وكم كم لك ما تحلق؟ قال 40 سنة. تخيل 40 سنة ما أحلق شعرك. طيب قال له لا أحلق. قال ما أقضي إلا يوم الجمعة، والنبي ما عن الحلق يوم الجمعة. قال ما يقضي إلا في يوم الجمعة، والنبي نهى عن الحلق يوم الجمعة. قال وأي حديث هذا؟ فأخرج لهم الحديث، رواه كذا رواه كذا، سند لهم الحديث سندا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق يوم الجمعة، أي التحلق حلق العلم، فضل الضان عن الحلق وهو ما يقضي إلا يوم الجمعة، والنبي نهى عن الحلق يوم الجمعة، فأنا لا أحلق شعري، فمكث 40 عاما. انظر، هذا هو شيخ الصحافة الذي يأخذ علمه من صحف. اقرأ الكتاب فتفهم، هذا كذاب الذي يقول اقرأ الكتاب فتفهم، والله لو أتيت بكتب يقرأها ما يفهمها وأتحدى أن يفهمها. فإياك أن تأخذ علمك ممن هؤلاء، يجب أن يكون عالم عنده علم راسخ يفهم ما يقول وما يدرسك فيه. انظر ماذا قال الإمام أحمد، هذه هي الثالثة. الرابعة قال عنده الكفاية والغنية، ما هو شحاد، ما هو يتطلع ما في أيدي الناس، جمعوا لي أنا جيت دعوة، أنا فعل كذا، أنا أعطوني، أنا كذا، أنا طالب علم، يأتي يعرض نفسه أمام الناس. لا يا هذا، لا تعرض نفسك أمام الناس، اعطهم. الحسن البصري دخل في دكان فرأى هذا الرجل يقول له كذا وكذا السلعة، فقال أحدهما إنه الحسن البصري، أي نقص السعر. قال يا هذا ما طلب العلم من أجل هذا، أي ما طلب العلم من أجل نقص من الأسعار. ولذلك أنا أحذر بعض الأخوة هداهم الله، إذا دخل محلات أو كذا مع الطلاب علم مساكين ضباحة، إيش معنى هذا الكلام؟ ادفع وإلا خذ، ايش يعني طلبت العلم من اجل ان يوقف لك السعر؟ طالب علم ساعد معناها صاحب التكسي، طالب علم ساعد، ما يصلح هذا. هذا ما يصلح ان يكون عالم، لا يصلح ان يكون انسان مدرس كفايه وغنيه من الناس ومن لعاعه الناس. لا يلتفت الى الناس وما في ايدي الناس، يكون عزيزا. قال والا نظره الناس، ايش احتقروه؟ هذا شحات. تخيل واحد يقول لك هذا الكلام، كيف يكون حالك؟ هذا يسأل، هذا كذا، هذا دائما كثير الشكاء، نسأل الله العافية. قال والخامسة فمعرفة الناس، يجب عليك أن تعرف، يجب أن يكون عندك حكمة وفطنة وإدراك وذكاء، تعرف الناس، تعرف ماذا؟ كيف الناس؟ هذا يأتيك يسأل سؤال فجوة أم سؤال تحدي؟ هذا يأتيك يسألك السؤال فتوى أم سؤال إعجاز؟ ما تدري. ولذلك قال ابن بطة رحمة الله عليه معلقا على كلام الإمام أحمد، هذه خمس أشياء أو خمس خصال إذا اجتمعت في الإنسان، قال فأقول والله العالم لو أن رجلا أنعم نظره، أي أنعم في النظر، وميز فكره وسمى بطرفه، أي بدأ يبحث، واستقصى بجهده طالبا خصلة واحدة، يعني الإنسان لو أمعن النظر وبحث عن هذه الخصلة التي ذكرها الإمام أحمد بأحد فقهاء المدينة، أي عندهم في زمنه المتفضلين للفتوى فيها، لما وجدها. طيب هذا ابن بطة يقول ما وجدها في زمنه، فما بالك في زمننا؟ قال بل لو أراد أضادها، أي عكس هذه الخمس، والمكروهة للناس والمرذولة من سجايا الناس وأفعالهم فيها، لوجد ذاك متكاتفا متضاعفا، والله نسأل صفحا جميلا وعفوا. آمين. نسأل الله عز وجل أن يصفح عنا وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.